على عمر بتاعه يمزي وشروطه فتح للنبي لحالك يشرح صدرك يجيلك قبول يا رب الفتحة. Thank you. لا يا مولانا ليس عليك. ليس عليك. لا ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يا سلام. الله اكبر. ازاي يا استاذ؟ الله اكبر. استاذ مخارج الحروف. هو الذي اتيناه صلى على النبي. صلوا على سيدنا النبي. Thank you. اللهم صل على النبي. سكت عمر رضي الله عنه. الله الله الله الله. نعم. التعليق مولانا. استقبالك كبير والموز كبير. الله أكبر. الله الله الله الله عليك. وأيوب كمان. يا مهندس يا الله يزيدك. الله الله الله. Thank you. عليك إنما ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله. صلى على سيدنا النبي. الله الله الله الله الله. يا حلاوة. يا سلام. سلام. الله تعليش. اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, تزميني كمان يا عم الشيخ عليك كمان يا عم الله الله الله الله نعم نعم يا نعم ربنا ماذا كده محمد عليك يا رب يا صلاة النبي الله الله الله عربلات جديد خليك مين مرسلة صبتها خليك مين مثل شغال معنا خليك مين مرسلة وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله الله يا قرآن الله يا مش مهندس شو يا رب ما يكرمك النبي يا زميل عم النبي جميل يا سيدنا عظيم جدا ضيفت عليك ضيفت عليك رز رز فاستجبنا يا سلام يا هندسة هندسة كاملة ليش عليك ليش عليك يا رب النبي يا سلام الله اكبر الجواب ده عظيم جدا الله اكبر اللهم صل على النبي يا مهندس ليس تعظيم لا اله الا الله وكانوا لنا في الجنة يا رب Thank you. غزل غزل غزل يا سيدي يزيدك يا رب صدرك الله يا مولانا كمان يا عم يجيبك يا رب تمنى في اي كلمه يا عسل الله اكبر الله اكبر الله خصمتك يا روح قدرتك يا رب عليك نعم نعم يا عسل عسل دي من اسكندرية ليفت عليك عن اسكندرية ليفت عليك يا رب الله اكبر نعم إِنَّ نعم نعم نعم الله يفتح عليك وحده لا اله الا الله شرافة نعم غزي غزي غزي غزي نعم نعم سيدنا يا دم نعم راجعين إليه كل إلينا نعم كل إلينا اسمع لي ثاني صوت النبي بس عليك النبي قراءة طلعة من الجنة الله يفتح عليك شندي الله يفتح عليك كبير مشجع غز يا حبيبي غز إذا جاي من اسكندرية الله يفتح عليك نعم الله عم العوض عليك وقارئ العمد العمد مرصوصة عمد اليوم مرصوصة كله اللهم صل على النبي بتغز بيه اسكندرية حتى كمان اشكر يا رب النبي اركع على الناس الطيبين دول او الناس الطيبين الله يفتح عليك يا بختهم لا يسمع هو سيدنا منسجم طعام انسجم كل مني كل مشارك لا يحضره الفزع يا سلام حلاوة من والله من حلاوة من حلاوة Oh, صوروا عم يقولوا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه سبق إليك ما كنت وردعت فيما أنزلت إنك على كل شيء قدير. فلما تليت علي آياتك ما زادتنا إلا إيمانا وتسليما. وهكذا يا رب الكريم عشنا سوية كبيرة لأول آياتنا في البينات فلعلنا أن حرقتكم ذلكم العالم القديم القلم والمسرح بشهر يوسف القلم الإذاعة تأخذ حزم العرب وزن العقيقة الإسلامية والمهيك المدينة الإسلامية فلنا سأحضرتكم عبر أسير مبيني وعن الكنيسة الصوفية الكبرى سألتك على أسماء الزائرة سألتك لنا ذي كلاوة كبرانك على أحمد كبار العالمية ولنا سلطان الأمية وحفظ الجزء الكبرى وسأل عن سهل أهل وأولاد وأحمد إبراهيم وحسن إمام جميلين السيد الدوري من حولنا ينبسل إلى مرشاقة ورحمة الفراحة الحديثة لشركة الأمور محمد